ترقيق التاء، ثم تخفيف الراء، ترقيق الياء، تخفيف الصاد، وفي الآخر ترقيق النون. يا رب اصمت. ما خلق الله، خلق كما سبق التنبيه مرارا في كلمات الخلق الانتباه إلى ترقيق اللام بين المفخمين الخاء والقاف. في أرحامهم كما سبق في كلمة أربعة أرحام، ترقيق الهمزة وترقيق الحاء، تفخيم الراء بينهما بدون قلقلة مع سكونهم. أرحامهم. وبعولتهن أحق بردهن. وبعولتهن أحق بردهن، كلمة بردهن تفخيم الراء ومباشرة ترقيق الدال، بردهن وليس بربهن كما يقول بعض الإخوة، يفخمون الدال في أولها ويرققونها في آخرها. الانتقال من التفخيم إلى الترقيق يجب أن يكون سريعا، بردهن. إن أرادوا أيضا ترقيق الهمزة وتفخيم الراء، أرادوا إصلاح سكون الصاد مع همسها وصفيرها ورخاوتها، وترقيق اللام أيضا في غير الورش، إصلاح. بالمعروف أيضا ترقيق الراء، تفخيم الراء أقصد، بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، درجة أيضا ترقيق الدال في الراء، درجة. مرتان، الطلاق مرتان، ترقيق الميم تفخيم الراء. إذا هنا في هذا الوجه كثير من الكلمات فيها راء مفخمة يجاورها حرف مرقق، يمكن أن نعطي كل منهما حقه، ترقيق تفخيم الراء، ترقيق الحرف المجاور. الطلاق مرتان وليس مرتان. فإمساك بمعروف أيضا تفخيم الراء جيدا، أو تسريح هناك الراء مرققة، بإحسان وليس بإحسان، الحاء ساكنة فيها همس وليس فيها قلقلة. كذلك تأخذ الهمزة فيها سكون ونقلقلها. حدود الله، حدود أيضا الدال ننتبه إلى ترقيقها جيدا، وقد جاورت اللام المفخمة في الهمز المبالغة. حدود الله والتي بعدها والتي بعدها، وتلك حدود الله كلها ننتبه إلى القتال فيها. فلا جناح عليهما، هنا فلا جناح عليهما، فصل الحاء عن العين. أيضا يكثر الخطأ هنا، فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما، فصل الحاء عن العين. جيدا، وهذا ننتبه إليه دائما في أحرف الحلق عندما تتجاوب. فيما افتدت به، كذلك فصل التاء عن الدال، هنا الدال وقعت بين تاءين. فيما افتدت به، ولا نقول فيما افتدت أو فيما افتتت، فيما افتدت به. كذلك فلا تعتدوها، تعتدوها أيضا فصل التاء عن الدال، وهنا أيضا ننتبه إلى سكون العين مع الرخاوة بدون قلقلة، نقول فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. فإن طلقها، هنا ننتبه إلى تحقيق فتحة القاف، طلقها فلا جناح عليهما كما سبق قبل قليل أن يتراجعا، يا ترى تحقيق الثالث في الراء. وتلك حدود الله يبينها، حدود الله كسر الهاء في لفظ الجلالة ثم تحقيق الضم الذي بعدها، وتلك حدود الله يبينها. المهم هنا تحقيق كسر الهاء لأنه هو الذي يكفي فيه الخطأ. القراءات هنا لا يؤاخذكم، الإبدال لأبي جعفر وورش ووقفا لحمزة، لا يؤاخذكم الله أيضا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهنا لا يوجد مد البدل لورش، وإنما مثل بقية القضاء يمكنها حركة. للذين يؤلون يقولون الإقبال حمزة، الإقبال طبعا بورش بالسوسة لأبي جعفر، وحمزة توقف، فإن فاء وبدلت ورش، وإن عزم الطلاقة تكفي اللام بورش أيضا، والمطلقات أيضا المطلقات. ثلاثة قروء إذا وقفنا عليها وهي موضع وقف طبعا، فإن فيها لحمزة وهشام الإبدال، تبدل الهمزة في واو ثم تضغم الواو التي قبلها فيها تصبح غو، وطبعا نقف عليها إما بالسكون المحض هكذا قرو أو بالروم قرو، فإذا فيها وجهان، وجهان فقط، واو مشددة إما ساكنة سكون محضر أو مع الروم قرو أو قرو. أي يكتمن إدغام بلا غنة بخلف الحمزة، وهذه الكلمات لا يحل لهنها إذا وقف عليها يعقوب فإنه يقف بهاء السكت وأمثالها من الكلمات التي فيها نون مشددة وقبلها هاء، أرحامهن وربهن وعولتهن هكذا، ولهن مثل الذي عليهن، طبعا هنا يضم الهاء، يضم الهاء وسط الوقف، وإذا وقف فإنه يضيف هاء السكت في الآخر. أما الكلمات الأخرى مثلا يتربص، يكتم، يؤمن، فهذه يقف عليها بالنون لأنه ليس قبلها، لأنه ليس قبلها هاء. لا يحل لهم إن كن يومن، إذا المعروف لله واليوم الآخر، النقل والبدلات في الورش أو النقل والسكت لحمزة، إذا وقفنا عليها فإن فيها النقل والسكت لحمزة، ثم إذا وصلناها فإن فيها السكت لخلف قولا واحدا والسكت أو التحقيق لخلاف. أحق بربهم، طبعا الراء هنا مفخمة حتى لورش لأن الكسرة التي قبلها ليست متصلة، لأن الراء حرف جر فهي ليست من أصل الكلمة، لذلك تفخيمها. إن أرادوا النقل والسكت إصلاح تفخيم اللام لورش مثل الذي عليهم كما قلت ضم الهاء ليعقوب، وللردار عليهن ليعقوب عليهن درجه، درجة بالكساء بالإمالة قولا واحدا. وهنا طبعا الذين يقرؤون غيبا قد لا ينتبهون أن التاء مضمونة، دائما أسألهم الذين يقرؤون علي غيبا أسألهم ما حركة التاء، فكثير منهم لا يدري، لكن درجة يجب أن ننتبه دائما عندما نقف على كلمة إلى حركتها، نعرف حركتها ولو وقفنا عليها بالسكون فيجب أن نعرف حركتها. طبعا هنا مبتدأ لذلك هو مرفوع. الطلاق أيضا تفعيل اللام لورش، فإمساك بمعروف أو تصريف بإحسان، النقل والسكت معروفان بإحسان، الوقف لحمزة بتحقيق الهمزة أو بتسويرها بإحسان بإحسان، ولا يحل لكم، لكم وقف الحمزة مما آتيتموهن، بدلات ورش آتيتموهن إذا أنفقنا عليها بماء السكت يعقوب، شيئا المد لورش بالليل 4 أو 6 حركات، والوقف والسكت الحمزة بفعل عن خلاب، شيئا إلا أيضا النقل والسكت، أن يخافا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، لكن حمزة يقرأ هنا أن يخافا ضم الياء، إلا أن يخافا، وخلاد أن يخافا، إذا خلف بلا غنة وخلاد من غنة، وكلاهما يقرأ بضم الياء، ويوافقهما أبو جعفر ويعقوب، إذا حمزة وأبو جعفر ويعقوب أن يخافا، والإدغام بلا غنة لخلف واحدة. فإن خفتم الإخفاء لأبي جعفر، فإن خفتم ألا يكون حبيب الله، والصلة معروفة، فلا جناح عليهما، عليهما ليعقوب ضم الهاء. ومن يتعدى حدود الله، أيضا إجرام بلا ذمة لخلف حمزة، فإن طلقها تكون لام الورش حتى تنكح زوجا غيره، زوجا غيره، تمام الإخفاء لأبي جعفر، أبي جعفر يخفي الميم الساكنة والتنوين عند إلقاء الغين إلا في ثلاثة مواضع مستثنى. زوجا غيره تقنية الراء لورش. وهنا ننتبه عندما نرقق الراء لورش، لا نقلل الفتحة، لا نقول غيره غيره، صار هذا تقليلا، لا، ترقيق الراء بدون تقليل، غيره غيره وليس غيره. فإن طلقها أيضا تفخيم اللام لورش، فلا جناح عليهما أيضا ضم الهاء ليعقوب أن يتراجعا، أن يقيما إدغام بلا غنة لخلف الحمزة. هذه القراءات. إذا الآية الأولى تابعة للتي قبلها، قبلها كانت ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كان هناك النهي عن الأيمان، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني الإنسان الأحسن أن لا يستعمل الأيمان إلا في حالات الضرورة أو في الأماكن التي تتطلب اليمين، أما أن يحلف عمال على بطال فهذا لا يليق. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، اسم الله تعالى يجب أن يكون منزها عن اللغو والاستهلاك أو الامتهان. ثم بين الله تعالى في هذه الآية حكم اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذا لغو اليمين وهو الذي يجري على اللسان بدون قصد اليمين، يقول والله لم أفعل، هو لا يقصد اليمين وإنما يقصد التأكيد، وهذا مستعمل، فالله تعالى لا يؤاخذه. واليمين طبعا لها ثلاثة أقسام، اللغو وهو مثل هذا، واليمين المؤكدة أو المنعقدة التي يقصد صاحبها فيها اليمين، يقول اقسم اقسم بالله، أو والله قد حصل كذا وكذا، أو والله لم يحصل كذا وكذا، فهو يقصد اليمين، فهذه اسمها اليمين المنعقدة، وهي التي فيها الكفارة إذا حلف بها صاحبها، والكفارة مبينة في سورة المائدة. القسم الثالث هو اليمين الغموس، نسأل الله تعالى السلامة، التي تغمس صاحبها في النار، ومع ذلك يقسم ويستعمل اسم الله تعالى ليؤكد الكذب الذي يعلم أنه كذب، فهذه والعياذ بالله تغمس صاحبها في النار. ثم انتقل الكلام إلى موضوع آخر أيضا له علاقة بالأيمان، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، إيلاء فيه يمين أيضا، وهو أن يحلف الإنسان أن لا يقرب زوجته، يحلف على عدم وطئ زوجته، هذا هو الإيلاء. فما حكمه؟ قال الله تعالى تربص أربعة أشهر، أن يحلف أن لا يقربها مطلقا أو أن يحددها بأكثر من 4 أشهر، يحدد الوطء أو عدم الوطء بأكثر من 4 أشهر. فما هو الحكم؟ الحكم أنه ينتظر عليه 4 أشهر، فإن فاءوا يعني إذا رجع عن يمينه فإن الله غفور رحيم، يكفر عن يمينه ويعود إلى زوجته وكأن شيئا لم يكن. بعد ذلك إذا لم يعد وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن بعد الأشهر الأربعة إما أن يعود إلى زوجته أو أن يطلقها، فإذا لم يفعل فإن القاضي يطلقها رغم أنفه. فليمهل للمولي شهورا 4 من وقته أو رجعة المراجعة، وبعد ذاك خيروا من آلى بين الطلاق والرجوع حالا، فإن أبى كليهما معاندة فليوقع القاضي عليه واحدا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بدون إيلاء، فما هو الحكم؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء اختلف فيه العلماء هل هو الحيض أو الطهر، خلاف مفصل بين المذاهب، انهم 3 فروع، ونبه الله تعالى: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، يعني المطلقه او المراه بشكل عام مؤتمنه على ما في رحمها، هل جاءها الحيض او انتهى، لانها تشهد وينبني عليها احكام. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الزوج يعني يجوز له أن يعيد زوجته بعد طلاقها طالما أنها في العدة، طالما أنها في العدة يعيدها ولو بدون موافقتها، لكن إذا انتهت العدة ولم يعدها فإنه يلزمه بعد ذلك أن يخطبها من جديد، وعقد ومهر وما إلى ذلك. وبين الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، يعني للمرأة حقوق وعليها واجبات، وكذلك الرجل له حقوق وعليه واجبات. الدرجة التي للرجال عليهم هي درجة القوامة، وهي مقابلة للإنفاق، الحكم فيه عدل، الرجل ينفق ويكون له القوامة على زوجته، القوامة يعني الإشراف، الإشراف وليس الاستعداد أو الاستغلال كما يفهمها بعض الرجال للأسف. الطلاق مرتان، إذا الطلاق حدد في الإسلام بمرتين، بينما كان قبل الإسلام يطلق ويعيد ويطلق ويعيد، يعني يكره المرأة وتكره حياتها، وهذا بعض ما كانوا يفعلون للنساء في الجاهلية. هنا حدد الطلاق مرتان، والثالثة سيأتي حكمها في الآية التي بعدها. الطلاق مرتان، وفي هاتين المرتين فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا كان يعني إمساك بمعروف، إذا كان ذلك في العدة قبل أن تنتهي العدة، يمكن أن يمسك زوجته ويعيدها إلى عصمة نكاحه، أو إذا انتهت العدة يصبحه شقاق، سواء يعني عاد إلى زواجهما أو انفصلا، فيجب أن يكون بينهما إحسان، رعاية للعشرة التي كانت بينهما. ولا تنسوا الفضل بينكم كما جاء في آيات الطلاق بعد قليل. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وهذا حكم الخلع. إذا في الأصل إذا كان الطلاق فإنه لا يأخذ شيئا مما أعطاها من المهر أو الهدايا أو ما إلى ذلك، أو النفقة، لا يأخذ منها شيئا، لكن إذا هي طلبت الطلاق، طلبت الخلع، فإنها عند ذلك تعطيه ما دفع لها، أو يتفقان على مقابل معين، إما نفس المهر أو أكثر أو أقل، يتفقان عليه، أي إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. والقصة معروفة التي حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حين جاءت إحدى الصحابيات تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن زوجي لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. إذا هو كان صحابيا على خلق ودين وكذا، لكن شكله لم يكن جميلا، فكرهته عندما رأته مقبلا في جماعة، فرأته أقصرهم قامة وأقبحهم وجها، يعني شكله بين الرجال ليس لائقا، فقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أتركه ولا أعيب عليه في خلق ولا دين. وكان قد أعطاها حديقة مهرا لها، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا ما تبينه الآية، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. وطبعا القراءة الأخرى أن يخافا، أن يخاف من حولهما، يعني أن لا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به، فيما ابتدت به نفسها منه لكي تنتهي منه من زواجه. إذا يعني خافت كما حدث في هذه القصة. تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا الأمر يجب أن نضعه دائما في أذهاننا عندما نقوم بعبادة أو نتجنب محرما، لأننا نفعل ذلك التزاما بأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته، طاعة له تعالى وابتغاء الأجر. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، الآن التطليقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة الثالثة وهي البينونة الكبرى. البينونة الكبرى لا يحل له أن يعود إليها أو أن تعود إليه إلا حتى تنكح زوجا غيره. وطبعا كما هو معلوم النكاح يجب أن يكون نكاحا صحيحا بشروطه وأركانه، وليس نكاحا سوريا كما يفعله البعض أيضا للتلاعب على حدود الله. يجب أن يكون نكاحا صحيحا ويتم فيه الدخول. إذا لم يتم فيه الدخول فلا يكون نكاحا. فإن طلقها هذا الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا إذا ما أن يقيما حدود الله. فطلقها الزوج الآخر فلا جناح عليها أن تعود إلى زوجها الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله. أيضا هنا يجب أن يضعا نصف أعينهما طاعة الله تعالى. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، تفضل يا أخي أبو عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، حيا الله الحضور الكريم. حياكم الله، حياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في باللغو، رقق اللام. أيمانكم و... حاضر. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا، إن

وإن عزموا الطلاق فإن الله تختم اللعبة سميع جيدا. عليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن أيضا أيضا بأنفسه، نعم هذا نعم الوجه فيه نغمات كثيرة والمطلقات بصراحة. يت... والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة يتربصن بفتح الصاد، قروء. يتربصن بفتح الصاد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة يتربصن، نعم قروء. انتبه رقة النون، يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. واليوم وبعولتهن الآخر، أحق لقطة الراء. بردهن وبعولت واليوم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا بردهن، رقق الدار. إصلاحا إن أرادوا بردهن، رقق الدار. لا لا لا ما أسمع يا شيخ. ورقة ما أي حرف؟ رقق الدال، بردهن، برد ب رقق الدال، وأيضا إن أرادوا رقق النون. نعم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن بردهن يا أرادوا أخي، رقق الدال، إصلاحا. رقق الدال يا أخي، أخ أنس. أحق بردهن، بردهن، برد نعم ليس بردهن. بربهن، برد. انتقل من تفخيم الراء إلى ترقيق الدال بسرعة. برد، بردهن. نعم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من طبقها، بعد حتى طبقها. تنكح زوجا. فخم اللام وقف وفخم القاف وقف أيضا، يا شيخ. افتحها. طبقها، طبقها. وقف. فخم القاف، افتحها. القاف مفخمة، القاف. نعم نعم مفخمة دائما. نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بارك الله فيكم يا شيخ، وجزاكم الله خيرا، أحسن الله كيف إليكم، فيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تبارك الله فيكم. إذا كان هذا الوجه تدريبا لك أخ قارئ مبتدئ على تفخيم اللامات. نعم وقد نجحت يعني بشكل كبير. الآن الأخ أبو إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم باللغو، ولكن رقق اللام، رقق اللام بالله. باللغو. نعم نعم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن أشهر فاءوا فإن الله. ها؟ إذا وصلت فرقق الراء. أشهر نعم إذا شيخنا. وصلت فرقق الراء. إذا وقفت أشهر، أنت الآن وصلت وفخمت الراء. لا، الراء مكسورة ترقق أصلا، تفخم إذا وقفنا عليها. نعم شيخ. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، إن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح عليهن. نعم إصلاح، رقم اللام، رقم نعم اللام، إصلاح. إصلاح إصلاح هكذا شيخنا. نعم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان،

مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ما لازم خلص ما رجعت طيب ماشي نعم الصلة الآن الصلة فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن حدود الله يبينها لقوم يعلمون الله يبارك فيكم يا شيخنا وأحسن الله إليكم وفتح الله علينا وعليكم ونسأل الله جل وعلا أن يطيب أنفاس الجميع وأن يحفظكم آمين. شيخنا وأن يحفظ آمين. زوجك وولدك وأن يبارك فيكم جميعا وطبعا أذن العشاء وأنت تقرأ الآن نتوقف نتابع بعد صلاة العشاء إن شاء الله مع باقي عاملين لك أنا حاضر يا شيخنا بارك الله فيك نعم